تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقد عشنا في اللقاء المنصرم والذي قبله مع مجالس النور، وكيف يكون القرآن العظيم ربيع لقلوبنا، وفي نفس الوقت كيف تنجح مجالس القرآن الكريم، كيف تنجح مجالس القرآن الكريم. هذا الذي تدارسناه سويا في اللقاءات المنصرمة الأخيرة. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى السلف والقرآن، يعني حكاية السلف مع القرآن، وكيف نرتقي هذه المراقي التي صعدوا إليها ووصلوا إليها من خلال تدارسنا لحياة السلف مع القرآن العظيم. يكون إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. السلف والقرآن. كان السلف يجتهدون في تلاوة القرآن. طيب، كان السلف يجتهدون في تلاوة القرآن. عندنا قول الله عز وجل ورتل القرآن ايه؟ ترتيلا. وعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي امامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ورتل فعل ايه؟ أمر. اقرأوا القرآن فعل ايه؟ فعل أمر. فهنا كان السلف يجتهدون في تلاوة القرآن، فمنهم من كان يختم في 3 أيام، ومنهم من كان يختم في 7 أيام، ومنهم من كان يختم في 10 أيام. ولا ينبغي لأحد فينا أن يتجاوز الشهر في ختمته، وهذا حال الكسالة، حتى اللي يختم جزء في اليوم هذا الكسلان. والعجيب فينا أن نقول والله يا شيخ ما في وقت، وانت تقف تثرثر أمام بيتك أو أمام المسجد نصف ساعة وانت واقف على رجليك، كيف ما في وقت؟ الوقت موجود، ولكن أنت لا غير موفق في إدارة الوقت، غير موفق في إدارة الوقت. ولذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فكيف نعمر فراغنا هذا؟ تفضل. فقد كان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول: تفقدوا الحلاوة في 3: الصلاة والقرآن والدعاء، فإن وجدتموها فاحفظوا واحمدوا الله على ذلك، وإن لم تجدوها فاعلموا أن أبواب الخير عليكم مغلقة. أيوة، الإنسان يريد أن يشعر بالحلاوة، احكي الحلاوة دي. الإيمان له مذاق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيمان له إيه؟ مذاق. والإيمان له حلاوة، 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يبقى الإيمان له مذاق وله إيه؟ حلاوة. وله حقيقة. وله إيه؟ حقيقة. وحقيقته أن تكون في الدنيا زهادا وفي الآخرة رغابا. وفي الآخرة إيه؟ رغابا. أيوة. فإذا أردت الحلاوة فالحلاوة في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وقرة عين إيه؟ الصلاة. في الصلاة. وكان يقول: أرحنا إيه؟ بها يا بلال. ولم يقل أرحنا منها، وإنما قال أرحنا إيه؟ بها يا بلال. طب والقرآن؟ القرآن تقرأ صفات أهل الجنة، تقرأ صفات أهل النار، تتعرف على أحوال الأمم السابقة، تتعرف على ما أمرنا الله تعالى به تتعرف على ما نهانا الله تعالى عن القرآن. إذا أردت أن تكلم الله فصلي. كيف يعني؟ الواحد لو قال الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول إيه؟ حمدني عبد. الرحمن الرحيم ربنا يقول إيه؟ إذا قال مالك يوم الدين ربنا يقول إيه؟ إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ربنا يقول إيه؟ بيني وبين عبد. اهدنا الصراط المستقيم ربنا يقول إيه؟ دي سأل له ما سأل. المغضوب عليهم منهم اليهود والضالين منهم وامين يعني ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه ده حديث في صحيح مسلم، حديث قدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يبقى اذا اردت ان تكلم الله تعمل ايه؟ تصلي. واذا اردت ان يكلمك الله، اي ربنا يقول يا ايها الذين امنوا، من المنادي؟ الله. ومن المنادى؟ اهل الايمان. ايوه. يبقى اذا اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن، اما اذا اردت ان تكلم الله فصل. يبقى الصلاة والقرآن والدعاء. الدعاء ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربنا جل جلاله في ايات الصيام قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء والعباد. يبقى اذا شعرت بالحلاوة في الصلاة والقرآن والدعاء فأنت على خير. طب ولو ما شعرتش ولا في أي واحدة من هذه الثلاثة فالأبواب مغلقة. طب الأبواب مغلقة نعمل إيه؟ ندق على الباب حتى يفتح الباب. طب كيف ندق على الباب؟ بالإلحاح على الله بالدعاء وبكثرة الصلاة في الثلث الأخير من الليل. في الثلث الأخير إيه؟ من الليل. والله تعالى سيفتح لك الباب. والله تعالى سيفتح لك الايه؟ لان الله سبحانه وحمده يحب عبده الملحاح. تفضل. وعن ابن شوذب قال كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به ليلة. ربع القرآن كم جزء يا استاذ؟ 7.5 ان القرآن 30 جزء، يبقى ربع القرآن 30 جزء. تعرف عروة بن الزبير صحابي ولا تابعي ده يا استاذ؟ تابعي. وابوه صحابي واخوه عبد الله بن الزبير صحابي وامه صحابيه. ايوه رضوان الله تعالى عليهم. بارك الله فيك. كان عروة يقرا ورده 7.5 وفي الليل يقوم به. يعني يقراهم في النهار ويقوم بهم في الليل. يبقى كم جزء كده؟ 15 جزء في اليوم والليله. يقرا في النهار 7.5 وهذه الأجزاء 7.5 هي يقوم بها في الليل. رحمة الله تعالى عليك. أي نعم. يبقى تفضل. قال فما تركه إلا ليلة قطع رجله. قال ثم عاود حزبه من الليلة المقبلة. الله الله الله يا إخواني بارك الله فيكم. الوليد بن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في الدولة الأموية التي كان مقرها دمشق الشام، فرج الله عنهم، قولوا آمين. عروة بن الزبير أبوه حواري النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام، وأمه ذات النطاقين بنت الصديق، وجده من امه افضل رجل في الامه على الاطلاق بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واخوه عبد الله بن الزبير اول مولود للمهاجرين في الدوله الاسلاميه. وخالته حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله تعالى عنها. وجدته من ابيه صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك نسب اعلى واعظم من ذلك؟ ها؟ يعني بركات فوق بركات وخيرات فوق خيرات ورحمات متراكمة تزاحم بعضها بعضا، صحيح ولا لا؟ نعم. فعروة بن الزبير ده من فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة ايه؟ السبعة. وهو تابعي. يعني ايه تابعي؟ يعني آمن بالرسول و يعني ولقي بعض الصحابة وسمع منهم ومات على الإسلام، ده معنى تابعي. طيب فالوليد بن عبد الملك في دمشق الشام وعروة في المدينة النبوية المنورة، فاستزاره. يعني استزاره يا أستاذ؟ طلب زيارته، لأن تقريب العلماء فضل ومنقبة لأهل الحكم ولولاة الأمر، منقبة لولاة الأمر. أي نعم، أن العلماء هم الذين سيوجهون ولاة الأمر. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طب من أولي الأمر؟ العلماء والأمراء. أولي الأمر مين؟ وفي الحكمة، ليس في الحديث، صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء. فاستزار الوليد عروة، فاصطحب عروة وليدة ابن معاه طفل، اصطحبه وراح. والسؤال هل كان يروح طيارة؟ لا، سيارة قطار. ايوه، البعير ويتحرك من المدينة. اما يتحرك من المدينة النبوية هيفوت على بلد اسمها تيمة، بلد اسمها تبوك، بلد اسمها حارة عمار، بلد اسمها معان في الأردن، ويبدأ يمشي عمان الزرقاء خطوة ازاي، وبعدين الظليل المفرق الرمز إربد مش الرمزة، حتى يدخل حدود سوريا. هذا الكلام يحتاج أسابيع، صحيح ولا لا؟ أسابيع، وليل يحمله ونهار يحطه، حتى وصل إلى خليفة المسلمين. فسبحان الله، أول شيء ابنه يعني بيتفسح بقى، فدخل اسطبل الخيول فركله فرس، ركله فرس فقتله. هو ضيف، فحزن أمير المؤمنين على هذا الأمر لأنه ضيف أمير المؤمنين، ولكن كلا منهما قال إنا لله وإنا إليه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. طيب، وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في بلاد الشام. وعروة قال الحمد لله الذي أعطاني ثم أخذ مني، فأعطاني من الأولاد أربعة، أخذ واحدا وبقي ثلاثة، فالحمد لله حينما أعطى والحمد لله حينما أخذ. والإنسان عند المصيبة إما ساخط وإما صابر وإما راض وإما شاكر، فالسخط حرام والصبر فريضة والرضا والشكر مستحبة. هل فهمتم شيئا؟ كل كلمة تطرح عليك أريد أن تحفظها وتفهمها لتعمل بها وتبلغها غيرك. أي نعم. فلما أسأل واحد الناس عند المصيبة على كم نوع، يقول مش عارف. أنا كنت بكلم مين؟ أنا كنت بكلمك أنت. الناس عند المصيبة على أربعة أنواع، ساخط وصابر وراض وشاكر، بس أنت هو صاحي عشان تتعلم وتستفيد. طيب، فكان عروة وأمير المؤمنين من الصابرين الراضين. سبحان الله، وإذا بالأيام تمر وعروة تتسلط عليه الآكلة. الآكلة دي مرض في رجله، فأحضر أمير المؤمنين أفضل الأطباء في الخلافة، قالوا لا حل إلا بترها، لا بد من قطعها، يهديك ويرضوك. قال ما فيش حل إلا كده، وإلا ستنتشر في الجسد كله، هذا هو الحل. فقالوا لعروة نسقيك خمرة حتى تسكر، ولما تسكر يطح حالك. إن فيش بنج يا أخوانا، البنج ده قريب بقاله 200 سنة بس، والوليد بن عبد الملك ده بقاله يعني كان بقاله 1300 سنة، 1350، لأنه كان في القرن الأول دولة الأموية. فقال والله ما، قال عروة والله ما كنت أرد قدر الله بمعصية الله، والله ما كنت أرد قدر الله بمعصية الله. طب هنعمل ايه؟ قال انا لما ادخل في الصلاة تقطعوها، فلما دخل في الصلاة بطروها ولم يشعر. يبقى انا وانت بنصلي؟ لا اله الا الله، ولا عمرنا صلينا. اول ما تيجي الذبابة ايه اللي بيصير كده؟ طب لو احنا في الصيف وجد جارس اللي بيقولوا عليه ناموس، كده وكده، صحيح ولا لا؟ طب لو جلدي حكني يعني أكلني بحك ولا لا، إلى غير ذلك. هذا صحيح ولا مش صحيح؟ يبقى احنا بنصلي خنة. تخيل يعني ان بطر ساقه وباشياء بدائية كأنها جزء نخلة بمنشار، حتى زي وصوت العظم والدم نازل. وبعدين لما بطروها جابوا زيت مغلي وحطوا رجله فيها عشان يجف الايه الدم. فتأثر الوليد بن عبد الملك غير ساخط ولكنه ضيفة، وقد ابتلي البلاء الاول بموت ولده والبلاء الثاني ببتر ساقي وهو عنده. اي نعم. سبحان الله، واذا بجماعة يفدون ضيوفا على امير المؤمنين، فوجد فيهم رجلا كبيرا اعمى، فامير المؤمنين قال له ما حكايتك يا رجل لا يعرف عنه شيء؟ قال له والله انا كنت رجل عندي من النساء يعني اربع حرائر يعني، وعندي من الاماء الكثير، يعني عنده اربع نساء حرائر وعنده ايه عنده اماء وعنده ابل وبقر وغنم، وهذا والابل والبقر والغنم تكاد ان تملأ الوادي، يعني ثري ولا ده ملياردير ملياردير. بقول فاتى سيل جارف الوادي والمكان المنخفض بين جبلين، فأخذ كل هذه الأموال حتى أنهكها، ما بقي منها شيء، ومات النساء ومات الأولاد إلا طفلا واحدا. هذا الطفل الواحد وجمل، الجمل شرد، فأراد الرجل أن يركض وراء الجمل ليدركه وهو ومعه الولد. فالمهم ايه، ضرب الولد ضربة الجمل فمات، وركل صاحبه فعمى تماما. يبقى لا زوجات ولا اماء ولا مال وعمى كمان. فالوليد بن عبد الملك كأنه تبسم وارسل الى عروة في بيت الضيف، قالوا ائتوني به. احنا عندنا المثل البلدي بيقول ايه، اللي يرى هم غيره يهون عليه ايه، يهون عليه همه. وفي الحديث يعني ان الانسان ينظر لمن هو فوقه في الاخرة ومن هو دونه في الدنيا، او كما قال صلوات ربي وسلامه، فهذا اجدر الا يزدر المرء نعمة الله عليه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. فارسل الى عروة فاتى من بيت الضيافة، فاسمع هذا الرجل اسمعه قصته حتى يهون عليه، يبقى صبر وسلوان، يبقى عزاء يعني. ثم بعد ذلك اراد ان يعود الى المدينة، فخرج الناس لاستقباله يعزونه، قال الحمد لله اعطاني من الاولاد اربعة، اخذ واحدا وابقى لي ثلاثة، واعطاني من الاطراف اربعة يعني يدين ورجلين، اخذ واحدة وابقى لي ثلاثة، فالحمد لله حينما اعطى والحمد لله حينما اخذ. وعبيده، والانسان عليه ان يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. والحقيقة ان هذه القصة الصحيحة حيث حكم عليها غير واحد من اهل العلم بالصحة، ومن جملة المعاصرين شيخنا العلامة ابو اسحاق الحويني شفاه الله وعافاه. اين قصة تبعث الصبر والرضا في نفس اصحاب المصائب، حينما تذكر من مات له احد او من خسر له مال او كذا يكون ادعى لصبره. لماذا سقت هذه القصة؟ اني بنتكلم عن القرآن، وان عروة بن الزبير بيحافظ على الورد القرآني كل يوم سبعة اجزاء ونص، والاجزاء السبعة ونص اقراه النهار يقومون في الليل، فالمرة الوحيدة التي تركها يوم بترت ايه ساقه، ولكن عاد الايه قضى الورد الذي عليه. فدفعني هذا ان اذكر لكم ايه قصة عروة الذي وانتم علمتم انه من التابعين، فنسأل الله ان يرزقنا حبهم والا يحرمنا عملهم، وان يتفضل علينا بان نحشر معهم. نعم تفضل. احسن الله اليكم. وعن ابراهيم قال كان الاسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. أعد. وعن إبراهيم. عن ابن شوذب. وعن ابن شوذب قال: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به ليلة. قال: فما تركه إلا ليلة قطع رجله. قال: ثم عاود حزبه من الليلة المقبلة. لاحظ أنه قال يقرأ من المصحف، فهو حافظ، ولكن النظر في المصحف في حد ذاته يعني شيء عظيم. أي نعم، تفضل. وعن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام. يختم القرآن في رمضان في كل إيه؟ ليلتين. يعني معناه أنه يقرأ 15 إيه؟ جزء. آه. وكان ينام بين المغرب والعشاء. وأنت تقرأ ربع وترد على المحمول، وتقرأ ربع وتلاقي في ولدك، وربع وتشوف مراتك عاوزة إيه؟ يا عم خلي العملية، قعدت على المصحف هتقرأ جزء، خليها بدون كلام. هو ما ينفعش، ينفع، بس انا عاوز النور يبقى متصل حتى قلبك ايه ينتفع بهذا النور. انت قعدت على اذكار الصباح خلاص، مش تقول مثلا سيد الاستغفار اعملوا لنا شيء والله، بعد سيد الاستغفار قلت مثلا حسبي الله لا اله الا انت قلت 4 مرات او كما عاوزين شيء والله، ولا خليك مستقيم كده ايه مع الانوار النبويه يعني. نعم. كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. أيوة، في كل 6 ليال. أيوة، تفضل. وقال عمرو بن عبد الرحمن ابن محيريز: كان جدي يختم في كل جمعة، وربما فرشنا له فلم ينم عليه. انت لما تقرأ جزء ربنا يكرمك بجزئين، تقرأ جزئين ربنا يكرمك بثلاثة باربعة، في الاول الامر يبقى صعب، ثم بعد ذلك هتستشعر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيسر الله تلاوته ويسر فهمه ويسر حفظه ويسر العمل به ويسر تبليغه ويسر الصبر في اذى التبليغ بفضل من الله تبارك وتعالى. لكن دق على الباب، يعني خليك في الطاعة ومع أهل الطاعة حتى يتسببوا في إعانتك إن شاء الله. تفضل. وقال سلام ابن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3. يبقى لا يتساوى رمضان مع غيره، ها؟ لأن في شرف إيه؟ الزمان. الزمان لما اكون في مكة والمدينة بقى شرف ايه؟ فاذا اجتمع عليك شرف الزمان والمكان فارفع حالة الطوارئ بقى، شمر عن ساعديك. ها؟ ايوه. كان قتادة كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم شد الايه؟ المئزر. يعني مفيش جماع. طب الجماع حرام؟ لا. مش حرام، ولكن مش فضل الكلام دلوقتي. واحيا الايه؟ الليل. احيا الليل بالافلام ولا المسرحيات ولا المسلسلات ولا المباريات ولا الاغنيات ولا بالعكوف على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والانستجرام والمسنجر والغيبه والنميمه والكذب وشهاده الزور. احيا الليل بالصلاه والدعاء والقران. نعم. شد المئزر واحيا الليل وايه؟ وايقظ اهله. وايقظ اهله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم ايقظ فان ابت ورحم الله امرأة قام من الليل فصلى ثم ايقظ زوجها فان ابى مضح وجهه. تيجي تنضح الميه فضل الا ان تطالق. ايوه، لان هو في حاجه اسمها حضانه بعد ابتدائي، حتى الحضانه بيقولوا عليها كي جي 1 وكي جي 2 مش كده ولا ايه؟ وبعدين ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه دراسات عليا، هي خبطته دراسات عليا على طول. خدت ازاي؟ لا، لابد ان ايه؟ ان تتدرج معه. تتدرج ايه؟ معه. اتفضل. كان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. الله. فإذا جاء العصر إيه؟ ختم كل ليلة. طبعا في ناس فيكم يقولوا إيه؟ كيف ختم كل ليلة؟ لا، في هذا المجلس، مجلسكم هذا، فيه من يختم القرآن في بعض الأحيين في دون اليوم، في دون اليوم في مجلسكم هذا، فكيف بحياة السلف؟ يعني صلي الفجر وقوم بادئ يختم على المغرب أو قبيل المغرب في مجلسكم هذا، فكيف بالسلف رضوان الله عليهم؟ نعم. وقال ابن وهب قيل له لا عنده وقت للكلام، ما عندهش وقت للكلام. وذلك معايشة أهل الإيمان، أهل الصلاح، أهل الاستقامة، أهل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أهل فاستبقوا الخيرات، أهل وسارعوا لمغفرة من ربكم، أهل وعجلت إليك ربي لترضى، أهل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أهل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. معايشتهم ضرورة، معايشتهم إيه؟ ضرورة. أي نعم. وقال ابن وهب قيل لأخت مالك ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت المصحف التلاوة. هذا شغل المصحف التلاوة. أي نعم. وقال أحمد بن ثعلبة وبعدين بقى أنوار بقى في القلب وضياء في الوجه وتوفيق بقى. وقال أحمد بن ثعلبة سمعت سلمى الخواص قال قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله. الله الله الله. من أراد منكم أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، أو كما قال عليه السلام، فيقول إيه؟ كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به فجاءت الحلاوة. ما شاء الله. نعم. وعن حسين العنقذي قال لما نزل بابن إدريس الموت بكت بنته فقال لا تبكي يا بني فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. الله أكبر الله أكبر. 4000 ختمة. الله أكبر الله أكبر. الحرف بعشر حسنات يا إخوان. البيت ده يبقى بيت إيه ده؟ ده كله بركة، كله بركة، بيصدق.